ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بينكي، نحاول السيطرة على العالم. بينكي وبرين، بينكي وبرين، برين عبقري وبينكي هو الغبي، في مختبر يعيش فماذا يصنع بينكي؟ بينكي معه برين، برين، برين، برين، برين، برين، برين، برين، برين، الليل يهربان دوماً ويسعيان للسيطرة على العالم، فهل سينجحان؟ بينكي وبرين، بينكي وبرين، فذان للتجارب لا نعرف من أين يأتيان بالأفكار من علم والأسرار. بينكي، بينكي معه برين، برين، برين، برين، برين، برين، برين، برين، برين، برين، برين.